وامشي في طريق طريق الهدى. امشي في طريق الهدى ويغطي فرج الله. يغطي فرج الله. كده لازم نبقي يا عيننا. مبنية مساجد فرض لازم نسعي نغطي الفرض. الصوم والصلاة فرض وامشي في طريق طريق الهدى. امشي في طريق الهدى ويغطي فرج الله. الجهل عمره ما يفيدك. امشي في طريق النور فيدك. الجنة والنار فيدك وامشي في طريق طريق الهدى. خلت في نعمة وبني آدم قبل ما تشعر بالندم. وامشي في طريق طريق الهدى. امشي في طريق الهدى ويغطي فرج الله. اطلب التوبة في دعاك وامشي في طريق طريق الهدى. امشي في طريق الهدى ويغطي فرج الله. يغطي فرج الله. كده لازم نبقي يا عيننا. امشي في طريق الهدى.